السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في كل الأحوال أنت الكسبان. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. ناس كتير جدا الواحد فيهم يقول لك والله يا ما دعيت ويا ما قلت يا رب وما شفتش أي إجابة خالص للدعاء. واللي تقول دعيت كتير جدا إن ربنا يرزقني بالزوج الصالح، دعيت إن ربنا يرزقني بالذرية الصالحة وما شفتش أي إجابة خالص. أقول لحضراتكم بس برضو تصلوا على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. طالما الإنسان دعا أي دعاء من القلب بحسن ظن بالله وما يكونش فيه أي مانع من موانع إجابة الدعاء، فتأكدوا إن ربنا استجاب الدعاء. أيوة رب الكعبة، وإيه موانع إجابة الدعاء يا شيخ محمود؟ على سبيل المثال إن الإنسان مثلا يكون بيأكل حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي يأكل حراما لا يستجاب دعاؤه، كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، بس عنده مشاكل ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول فأنى يستجاب له؟ إزاي ربنا يستجيب لواحد بيأكل حرام؟ كذلك أيضا ظلم الناس، لأن لو واحد ظلم إنسان عياذا بالله، فالظالم ده لما يجي يدعي بعايز حاجة لنفسه ففي مظلوم بيدعي عليه ودعاء المظلوم مستجاب، والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال كده، كما عند أحمد بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم، اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. يعني لو مسلم ظلم كافر والكافر اللي هو كافر دعا على المسلم، تمام، ربنا يستجيب دعاء الكافر لأنه مظلوم، واضح كده؟ فاوعى نقع في أي مظلمة في حق أي أحد من البشر. يبقى من موانع استجابة الدعاء أكل الحرام، ظلم الناس، سوء الظن بالله، إن واحد يقول أنا بدعي وأنا عارف إن ربنا مش هيستجيب. والله عز وجل قال أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، في رواية إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله، وغير ذلك من موانع إجابة الدعاء. لكن طالما الإنسان ما عندوش أي مانع من موانع إجابة الدعاء، بيأكل حلال ما شاء الله، ما بيأكلش حرام، ما بيظلمش الناس، ما عندوش سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، بيبدأ الدعاء بالثناء على الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيدعو وهو عنده يقين في الله، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ده النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم، وبيختم الدعاء بالصلاة على النبي، تأكد وتأكدي إن الدعاء مستجاب. وأنا عايز أقول لحضراتكم الدعاء بقى لما بندعي الدعاء طالما ما فيش أي مانع من موانع إجابة الدعاء، فالدعاء بيكون بين ثلاثة أمور. إيه هم بقى يا شيخ محمود؟ أقول لحضراتكم إما أن يستجيب الله الدعاء كما أردتم، يعني يا رب اغنيني ربنا يغنيك، يا رب اشفيني ربنا يشفيك، تمام كده؟ طيب إما أن يستجيب الله الدعاء، وإما دي الحالة التانية أن يصرف عنكم من السوء مثلها. يعني ايه؟ انا بدعي يا رب ارزقني بشوية فلوس، يا رب مثلا اشفيني، في نفس الوقت اللي انا بدعي بيه ده، تمام، ابني كان هيتعرض لحادث السيارة فربنا انقذه، سخر له من يأخذ بيديه ويبعده عن السيارة في الوقت المناسب، فكانت دي قدام دي. مش هقول بقى ان الدعاء ما استجابش ليه، لا، الدعاء استجيب، تمام، بس ربنا صرف عني من السوء ما يوازي هذا الدعاء. والحالة الثالثة يا شيخ محمود إن ربنا سبحانه وتعالى بمنه وكرمه يؤجل إجابة الدعاء اللي أنا دعيته أو اللي حضرتك أو حضرتك دعيته، تمام، يؤجل لنا إجابة الدعاء ليوم القيامة عشان يفرج به عنا كرب من كرب يوم القيامة. أنا دعيت بقول يا رب أغنيني ارزقني بشوية فلوس، فربنا سبحانه وتعالى استجاب الدعاء لكن أجل لي إجابته ليوم القيامة بإن ربنا سبحانه وتعالى ينجيني به من النار، أو يجعل ميزاني يثقل بالحسنات، أو يجعل مثلا مروري على الصراط خفيفا، أو يجعلني لا أقف في أرض المحشر وإنما أجلس في ظل عرش الرحمن، وهكذا، فيفرج عنا كربة من كرب يوم القيامة. لدرجة بقى إن كتير جدا من أهل الإيمان والتوحيد يوم القيامة لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لعبده أو لأمته أنا أنت دعوت في يوم كذا وكذا واستجبت لك دعائك، صح حصل يا ربي ودعوت يوم كذا ولم تري اي ولم ترى اي استجابه. ايوه حصل يا ربي، لا ده انا فرجت عني الكربه بسبب هذا الدعاء، انت دعيتي في حاجه وانا فرجت عني كربه تانية، تمام، ودعيتي في يوم كذا وما شفتش اي اثر للاجابه، حصل يا ربي، ايوه ادخرت لك بقى الدعاء ده افرج عنك كربه من كرب يوم القيامه، بدل ما تقفي في ارض المحشر 50,000 سنة هخليكي تقفي ساعات معدوده وتخش الجنه. تقول ايه في الوقت ده؟ يا ريت ربنا ما استجاب ليش ولا دعاء في الدنيا واجل لي كل ده ليوم القيامه عشان يفرج عني كرب يوم القيامه. ايه الدليل بقى على الكلام اللي انت قلته ده يا شيخ محمود؟ معلش احنا تعودنا اي كلمه لو ما كانش عليها دليل ما بنقبلهاش، طبعا حقكم، سبحان الله الزبون دايما على حق. ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يجمعنا واياكم في الجنه، اللهم امين. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد والبخاري في الأدب المفرد بسند صحيح، قال ما من مسلم، وكلمة ما من مسلم يعني مسلم أو مسلمة، ما من مسلم يدعو بدعوة، خدوا بالكم، ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث اللي أنا قلتها لكم ديت، إما أن تعجل دعوته، إما أن ربنا يعجل له الدعوة ويديله اللي هو عايزه، وإما أن يدخرها له إلى الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فالصحابة طبعا لما سمعوا الكلام ده قالوا له يا رسول الله إذا نكثر يعني نكثر من الدعاء، قال لهم الله أكثر، يعني مهما طلبتم فخزائن الله لا تنفد، لأن ربنا اللي قال كده، كما في صحيح مسلم قال جل وعلا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني كل واحد منكم مسألته فأعطيته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما تنقص المخيط الإبرة إذا أدخلت اليم، لو حطينا الإبرة في المحيط تاخد إيه؟ ولا حاجة، تمام كده؟ كذلك لو ربنا أعطى الإنس والجن من بداية المخلوقات ليوم القيامة كل ما يتمنونه ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. وفوق ده كله بقى بالإضافة إن إحنا لما ندعي إن شاء الله حاجة من الثلاثة، إما ربنا يستجيب دعانا، إما يصرف عنا من السوء مثلها، إما يدخرها لنا إلى يوم القيامة، فوق ده كله بمجرد ما حضرتك تدعي وبمجرد ما حضرتك تدعي في حد ذاته فقد فزتم بالأجر والثواب كاملا. أجر إيه يا شيخ محمود؟ يعني إحنا بنطلب طلب، أيوة، ما أصلتوا مش واخدين بالكم إن الدعاء ده في حد ذاته عبادة، ربنا قال كده وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، ثم قال بعدها إن الذين يستكبرون، أيوة هتقول عن دعائي، لا ما قالش عن دعائي، قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فاعتبر الدعاء عبادة، ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح قال الدعاء هو العبادة. واضح كده حبايبي؟ إذن في كل الأحوال أنتوا كسبانين، دعينا دعوة ما فيش عندنا موانع من استجابة الدعاء بفضل الله، لا بناكل حرام ولا بنظلم حد ولا عندنا سوء ظن بالله، بل عندنا يقين فيما عند الله سبحانه وتعالى، والتزمنا بآداب استجابة الدعاء، نبدأ بالثناء على الله والصلاة على رسول الله وندعي ونحن موقنون بالإجابة، ثم نختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في كل الأحوال احنا كسبانين، إما أن يعجل دعوتنا، إما أن يصرف عنا من السوء مثلها، إما أن يدخرها لنا ليوم القيامة. وفوق ده كله احنا بمجرد ما بندعي خدنا اجر عبادة الدعاء. جمعني الله واياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.